لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل ما بدأنا من الحديث حول حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. توقفنا عند قوله من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. الشيخ كان يتكلم عن فضل الصحوة التي كانت ولا تزال في هذه الأمة بحمد الله تعالى، واليقظة العلمية التي في هذه الأمة المباركة، وخاصة من شبابها الذين أقبلوا على تحصيل العلم واجتهدوا في التعبد واجتهدوا في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الصحوة في طريقها عقبات، تفهمون؟ تفهمون ما معنى الصحوة؟ أنا قلت لكم لا تجلس تسمع بغير فهم، سل عما أشكل عليك. الصحوة، ما معنى الصحوة؟ بالهاء، الصحوة الإسلامية، حينما يقال الصحوة الإسلامية. لا، كيف؟ ما عندك في الكتاب، ونحن تكلمنا في المرة السابقة عنها. حينما يكون الإنسان نائما ينام ثم إيه؟ يصحو، صح كده؟ وأنت لا تصحو ولا تصحو؟ تصحو؟ يصحو من النوم. يعني يصحو من النوم؟ يستيقظ. طيب، المسلمون كانوا في نوم طويل، سنين طويلة، بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة، حتى جاء الكفار إلى بلاد المسلمين واحتلوها. عندكم ولا ليس عندكم هذا في بلادكم؟ من الذي احتل بلادكم؟ صح كده؟ وهذا الاحتلال يريد أن يطمس الإسلام ويضيع معالم الدين، حتى قدر الله عز وجل ويسر خروج الشباب الذين يريدون أن يتعلموا الإسلام وينشروه في بلاده. هذه تسمى صحوة، يقظة. نعم، فحينما استيقظ الناس وبدأوا يتعلمون العلم ويجتهدون في التعبد ويجتهدون في الدعوة إلى الله عز وجل، هذه التي يقصد بها الصحوة الإسلامية. وصل؟ تمام. طيب، هذه الصحوة الإسلامية في طريقها عقبات. ما معنى عقبات؟ ها؟ موانع وحواجز ونحو ذلك. إنسان مثلا، تعرف القطار؟ ممكن يكون في طريق القطار صخرة كبيرة، صح كده؟ أو الذي يمشي عليه القطار يسمى إيه؟ السكة، أو الطريق هذا لو أنه قطع ماذا سيحصل؟ ينقلب القطار. طيب، أنت حينما تسير إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لماذا أتيت من بلدك إلى مصر؟ تأكل وتشرب وتنام وكذا وتتمتع، ولا تريد أن إيه؟ تتعلم، تدرس. طيب، ممكن إنسان يأتي من البلد يدرس وينحرف ولا غير ممكن؟ ممكن يأتي هنا فيذهب لبعض من يسمى شيخا، ويكون هذا الشيخ مخرف، منحرف، صاحب عقيدة فاسدة، صوفي. عندكم صوفية هناك ولا لا؟ موجود، وموجود هنا صوفي، فهو أتى من بلده واضح. فيأتي هنا فيجلس شيخ صوفي فيتعلم عقيدة فاسدة، يبقى يأتي ويضيع هذا المجهود. أو مثلا يأتي لبعض الشيوخ صاحب عقيدة خوارج مثلا أو معتزلة أو نحو ذلك، تكون مشكلة. فهذه تسمى إيه؟ عقبة. هذه عقبة في الطريق. أنت حينما تسير في الطريق هناك عقبات، الشيخ وضع هذا الكتاب حتى تحذر من العقبات، فهمتم؟ فلذلك يقول هناك إيه؟ هناك تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. تموجات، هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ الموج. تعرف الموج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفتن فذكر أنها تموج كموج البحر. موج البحر ما أوصافه؟ لا لا، لست أعني لونه وكذا، يعني كثير الاضطراب، حركة كثيرة ومتتابع مستمر. الفتن كذلك، الفتن كثيرة سريعة قوية، ممكن تجد موجات بحر تهدم البيوت، تسونامي وغيرها، صح؟ ترفع السيارات. كذلك الفتن، هناك فتن شديدة جدا تقلب الإنسان، وهناك فتن أقل، وهناك أقل، وهكذا. الرسول قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن يعني الاختبار والامتحان، فتنة يعني اختبار. منها مثلا الاختبار بالمال، إنسان أعطاه الله مالا كثيرا ممكن يشرب الخمر ويفعل الفواحش، وممكن يطيع الله عز وجل بالمال ويتصدق ويحج ويبني المساجد، صح ولا لا؟ يبقى هذا المال ما هو؟ فتنة، اختبار. فتنة النساء هي أيضا إيه؟ اختبار، وهي أشد فتنة وأضر فتنة على الرجال. فتنة الجاه والمنصب، يكون مثلا طبيب، يكون دكتور، يكون وزير، يكون محافظ، هذه أيضا فتنة واختبار. فتنة عندك في البيت، الأولاد والزوجة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. هل ستشغلك عن الدين؟ أنت تقصر في حقوقهم ولا تؤدي حقوقهم؟ هذه فتنة، اختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. والغالب على استعمال كلمة الفتنة الشر، لكن هي تستعمل في الخير. وإيه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، واضح؟ الواقع الذي نعيشه فيه فتن كثيرة، وكلما اقترب يوم القيامة زادت الإيه؟ الفتن. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. ما الحصير؟ هذا يسمى مكت. قبل هذا زمان كان يوجد إيه؟ الحصير موجود الآن في بعض المساجد وخارج المساجد، الأخضر هذا أو عرفتم. هذا الحصير يكون إيه؟ أعواد. تعرفون أعواد؟ عود وعود وعود، صح كده؟ فهذه الفتن متتابعة تعرض على القلب. القلب ممكن يكون الإيمان قليل في القلب فالقلب يأخذ الفتنة، والقلب قد يكون قويا، الإيمان قوي، فالقلب يطرد الفتنة، يدفعها، تفهم؟ القلب مثل الإسفنجة أو مثل الزجاجة. تعرف الإسفنج؟ إيه الإسفنج؟ قول لهم، طيب ما هم يفهمون ما هو؟ قول الاسم. كبكة، تعرفين؟ الإسفنج ما تضع عليه الماء ماذا يحصل؟ يمص. كذلك القلب، إن لم يكن في القلب إيمان، إن لم يكن في تعلم الوحي الكتاب والسنة، تأتي الفتنة القلب إيه؟ يمص. يأخذ مثلا رأي الخوارج، يقول كل هؤلاء كفار لأنهم فعلوا كذا وكذا، هذا الذي يعصي الله كافر، وهذا الحاكم كافر، وهذا كافر، كل كفر. طب من المسلمون؟ يقول أنا. ومن والذي يدخل معي يعني بعد ذلك؟ يقول مثلا أنت كافر، فإذا دخلت معي أنا وأنت مسلمون، هذا كافر يدخل معي. أيوة نعم موجود. فأنشأوا مثلا جماعة تسمى التكفير والهجرة، لأنهم كفروا الناس ويريدون أن يعني المجتمع كله يهاجر إليهم حتى يصبح مسلما. واضح؟ تجد مثلا أفكار أخرى كثيرة، أفكار الخوارج وأفكار مثلا مثل داعش الآن في سوريا وغيرها. فالقلب إن لم يكن عنده علم وحي تأتي هذه الفتنة، لو كان القلب مثل الإسفنجة فيشرب هذه الفتنة، لو كان مثل الزجاج، تعرفون الزجاج، فالفتنة تمر عليه ولا يتأثر، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الصفا يعني الجبل الصلب. القلب حينما يتعلم الإيمان يصير قويا، الفتن تمر عليه لا إيه؟ لا تؤثر فيه، لا تضره. القلب الضعيف قليل الإيمان، الفتن تمر عليه إيه؟ لذلك شيخ الإسلام تيمية، تسمعون عنه، تعرفونه، أنا عارف، يقول لابن القيم: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، ولكن اجعل قلبك مثل الزجاجة، يعني حتى لا تضره الإيه؟ الفتن. الفتن مثل موج الإيه؟ البحر، ومثل ماذا؟ مثل قطع الليل المظلم. لماذا كقطع الليل المظلم؟ أنت تريد أن تنام، قطع الليل المظلم لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يفهم، ليس عنده علم، فيرى مثلا داعش فيقول: هؤلاء مثل الصحابة، هؤلاء سيعيدون الخلافة الإسلامية، هؤلاء مجاهدون في سبيل، هؤلاء وهم خوارج يكفرون الناس ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان الشيعة وغيره. فهو لا ليس عنده علم، فالأمر يختلط عليه، مثل الشيء حينما يكون في الظلام أنت لا إيه؟ لا ترى. ولذلك الحسن البصري تعرفونه من ماذا؟ حسن من التابعين، قال كلمة جميلة جدا، يقول: الفتنة إذا أقبلت، يعني وهي تأتي، الناس ينظرون إليها، الناس فيهم إيه؟ عالم وجاهل. الفتنة تأتي، الفتنة إذا أقبلت عرفها من؟ كل عالم. ها هلو، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. طيب انتهت، فإذا أدبرت انتهت الفتنة وهي تمشي، عرفها كل جاهل. وصلت؟ تفهمون؟ مثل الذي حصل عندنا في مصر مثلا، حينما حصل ما حصل، وكان الناس مثلا في بعض الاعتصامات في بعض الميادين، والمشايخ بفضل الله تعالى قالوا للناس: لا ينزل أحد، وهذه فتنة، وسيكون قتل، وسيكون سفك دم، وكذا وكذا، ثم النتيجة لن نصل إلى شيء. وبعض الناس قال: هذا نصرة للإسلام، وهي حرب على الإسلام، وكذا، انزلوا وكذا وكذا. واضح؟ الناس نزلت، والناس قتلت، والناس دخلت السجون، والمساجد أغلقت، والدعوة توقفت في بعض الأماكن. واضح؟ لكن الآن بعد أن انتهى الأمر، كثير من الناس يقول: أنتم ما كنتم على الصواب، ما قلتوه هو الإيه؟ هو الصواب وهو الحق. طب متى عرف هؤلاء أن هذا الذي قالوه هو الحق؟ بعد أن انتهت الفتنة. الفتنة إذا أقبلت عرفها من؟ كل عالم. فإذا أدبرت، أنت ما كتبت هذه كلمة مهمة جدا، كلمة الحسن، هذه كلمة في غاية الأهمية. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. هذا من قول الحسن البصري رحمه الله. الشباب محمد نص ساعة بس ويبقى يشتغل. الشباب تعرفون الشباب؟ سن الشباب ما الذي يميزه؟ يتميز بماذا؟ قوة والنشاط والاندفاع. تعرفون الشيخ محمد إسماعيل؟ اسمعون عنه المقدم. في أول هذه الدعوة من 30 سنة أو 35 سنة كان يمشي مع بعض أصدقائه أو بعض الشيوخ فيقول له: طيب يعني الصحوة وهذا الإسلام متى يحكم الإسلام مثلا؟ يعني هم يبدأون الدعوة الآن يعني من 30 سنة. فيقول فقال له الشيخ: مثلا 10 سنين. فقال: لا، 10 سنين هذا كثير. طب الآن كم سنة؟ والآن أكثر من 30 سنة والأمر لا يزال. يعني الناس تحتاج أن تتربى على الإسلام، تتعلم الإسلام. الأمر يحتاج إيه؟ سنين، لا تتعجل. لكن هو كان يقول هذا لأن الشيخ كان في سن إيه؟ الشباب. الشباب يريد كل شيء إيه؟ صح؟ سرعة سرعة. ولذلك أنت الآن مثلا 35 سنة، 40 سنة، بعد 40 تبدأ تنظر إلى نفسك وأنت صغير تقول: هذا كان مش مظبوط، هذا كان مجنون أنا وأنا صغير. مثلا حينما تكون مثلا مع زوجتك بعد 20 سنة من الزواج تتذكر أول شهر وثاني شهر وأول سنة في الزواج، كنت كل يعني بعد يعني وقت قليل تتعارك مع الزوجة وأنت ترفع صوتك وهي ترفع صوتها. هي المشكلة شيء يسير خالص. أنت حينما تكبر تقول: إيش هذا؟ يعني هذه أشياء، أنا كنت مجنون، أنا كنت صح ولا لا؟ صح مش كده؟ لأن سن الشباب يتميز بذلك، يتميز بالعجلة ويتميز بالطيش عند بعض الشباب، يتعجل، يريد كل شيء بسرعة. كذلك الشباب حينما يقبل على تعلم العلم واضح، فمثلا يقولون له: هناك مثلا سننشئ جماعة مثلا تجاهد في سبيل الله. تجد بعض الشباب يقول: أنا معكم سنجاهد في سبيل الله. طيب أنت تعرف هؤلاء ما منهجهم؟ من القائد مثلا؟ من الأمير؟ من كذا من كذا؟ بعض الشباب لا إيه؟ لا يبحث، صح كذا؟ بعد سنين وهو مثلا يدخل السجن يقول: أنا أخطأت، هؤلاء ليسوا من أهل السنة مثلا. طيب أنت بعد أن فعلت تقول أنا، واضح؟ فلذلك الشيخ يقول: هذه الصحوة، هذا الاندفاع، هذا الحرص على الخير الموجود عند الشباب ممكن يأتي بضرر، يأتي بضرر على الشباب. تعرف السيارة حينما يعني تريد أن تسرع السيارة ماذا تفعل؟ تدوس إيه؟ ها؟ بنزين، ها؟ مش كده؟ طب السيارة تجري بسرعة سرعة وأنت تجد إنسان أمامك، ماذا تفعل؟ فرامل، تسمى الكوابح، واضح؟ الكابح في اللغة العربية. كذلك الشباب لو ابتعد عن العلماء، هو يريد أن يتعلم ويريد كذا وكذا، يبتعد عن العلماء فيجري ويجري ويفعل ويفعل ويفعل، نقول له: لا، لابد أن تسمع للعلماء، لأن العلماء يضعون لك الأسباب التي تحفظك من ماذا؟ من الانحراف ومن الفتن. لأن الفتن موجودة كثيرة مثل موج البحر، هناك تموجات، تموجات مثل ماذا؟ يقول فكرية. ما معنى تموجات فكرية؟ يعني توجد أفكار كثيرة موجودة ليس كلها صحيحا، كأفكار التكفير وأفكار العلمانية والشيعة وكذا، هذه أفكار موجودة وهي مثل موج البحر، إن لم تكن أنت تفهم هذه الأفكار تضيعك، واضح؟ تموجات فكرية وعقدية، عقدية مثل الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان، تكتب مثل الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان كالخوارج والمرجئة. معلش معلش، هذا اليوم فقط. عقدية مثل الفرق المخالفة لأهل السنة، مثل الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان كالخوارج والمرجئة. المخالفة لأهل السنة في الإيمان كالخوارج والمرجئة، مثل الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان كالخوارج والمرجئة. يقول وسلوكية، يبقى إذن هناك فتن وهناك تموجات فكرية، مثل ماذا كتبنا؟ العلمانية والشيعة والرأسمالية والاشتراكية، مثل هذه الأفكار المنحرفة، ها؟ وعقدية كتبنا أمثلة. وسلوكية، ما معنى سلوكية؟ كلمة سلوكية مأخوذة من من؟ من ماذا؟ السلوك. وما معنى السلوك؟ السير. ما معنى السلوك؟ ها؟ الأخلاق. نعم، جميل. الأخلاق من السلوك، والسلوك من الأخلاق. بمعنى أقول الطالب ينبغي أن يكون سلوكه مع الشيخ حسنا. ما معنى سلوكه؟ أخلاقه. وأن يكون سلوكه مع الناس، وأن يكون سلوكه في البيت، هذا معنى السلوك. وأن تكون أيضا أخلاقه مع الله، السلوك مع الله. طيب هذه السلوكيات من أين نأخذها؟ من الوحي، من الكتاب والسنة. هناك بعض الناس يأخذ سلوكيات من غير الوحي. كيف؟ مثل الصوفية، يقول له مثلا تريد أن تذكر الله، هذا سلوك مع من؟ مع الله. طب ماذا تفعل تريد أن تذكر الله؟ يقول تأتي بالليل في غرفة في حجرة، تطفئ الأنوار، ها، وتأتي بالمسبحة. تعرف المسبحة ليه ايه؟ وتجعلها في السقف، في الحديدة في السقف، ها، وهكذا. تعرفون طويلة جدا، أي حاجة موجود، وتجلس تقول هو هو هو هو هو هو هو. ها؟ إيه هو هذا؟ يقول يعني هو هو يعني الله. لا ماشي. أو مثلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ها؟ هو يظن أنه ماذا يفعل؟ هذا بدعة، هذا سلوك خاطئ. واضح؟ يقول له مثلا تريد مثلا أن تهذب نفسك وقلبك وكذا، تجلس مثلا في الشمس حتى تتعلم الأدب مثلا. طب تجلس في الشمس لماذا؟ يقول حتى حر الشمس هذا لما ينزل عليك وتمرض وكذا. طب هذا سلوك خطأ، هذا ليس سلوك سني، ليس من السنة. سلوكيات كثيرة موجودة بين بعض الناس وعند بعض الجماعات الإسلامية وبعض الفرق مخالفة للسنة. فطالب العلم إن لم يكن يعرف هذه السلوكيات الخاطئة وقبلها يعرف السلوكيات الصحيحة، يقع فيه في الخطأ، ينحرف. واضح؟ يبقى عندنا تموجات ماذا؟ فكرية وعقدية، ها، وسلوكية، وماذا؟ طائفية. طائفية هذه نسبة إلى إيه؟ طائفة أو حزب، بعدها يقول وحزبية. بعض الناس مثلا يقسم المسلمين، يقول هذا طائفة كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. ممكن هذا التقسيم يكون بسبب الجنس، أنت مثلا من طاجكستان وهذا من قرغستان وهذا من كذا، هؤلاء أفضل من هؤلاء. لماذا؟ نقول هذا الشعب أفضل من هذا. لماذا يعني؟ ما السبب أن هذا أفضل من هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صح كذا؟ الإسلام لا يميز بين الناس على أساس إيه؟ الجنس ولا اللون ولا اللغة، صح ولا اللون؟ لا، الكل إيه؟ لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. يعني أنا عربي وأنت أنت ممكن تكون أفضل مني لو كان عندك تقوى. إيه يعني أنتم تعبتم؟ طيب خمس ساعات كمان، ها، إلا بالتقوى والعمل الصالح. الناس سواسية كأسنان إيه؟ مشت، صح معايا ولا إيه؟ معانا؟ طيب. وهناك الناس، أعني المسلمون طبعا، يعني المسلم أفضل من الكافر ولا إيه؟ كله سواء مسلم طبعا. يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي أبدا. بعض الناس مثلا يفرق بين المسلمين ويقول هذا مثلا سلفي وهذا إخوان وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. طب هذه الأسماء مشروعة ولا ممنوعة؟ حينما يقال مثلا أنتم سلفيون، طيب وهؤلاء صوفيون، وهؤلاء إخوان مسلمون، هذه الأسماء لا مانع منها طالما كانت للخير، لأنها كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود أنصار وكان موجود مهاجرين، صح كده؟ متى الرسول علق على هذه الأسماء؟ حينما قال بعض المهاجرين يا للمهاجرين، وقال بعض الأنصار يا للأنصار، فماذا قال الرسول؟ دعوها فإنها منتنة. الأسماء كانت موجودة، هذا من الأنصار وهذا من المهاجرين، لكن أيهما أفضل؟ المهاجرون أفضل لأنهم أصحاب السبق للإسلام، واضح؟ طيب، حصلت مشكلة بين رجل من المهاجرين ومشكلة بين مع رجل من الأنصار، فهذا يقول يا للأنصار. ما معنى يا للأنصار؟ تعالوا يعني انصروني لأنني منكم. وهذا يقول يا للمهاجرين، يعني يستغيث أيضا بالمهاجرين، يريد أن ينصروا لأنه منهم. طيب، النصر الذي يكون بيني وبينك يرتبط بماذا؟ بكونك من بلدي، ها؟ فأنت تنصرني سواء كنت على الحق أو الباطل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مثل ما كان عند الجاهلية ينصره ظالما أو مظلوما فعلا. لا، النصر يرتبط بإيه؟ هل الحق معي أم ليس معي؟ لو كان الحق معي فأنت تنصرني، لو كان ليس معي تنصر صاحب الحق المظلوم، مفهوم؟ طيب، حينما نقول هذا سلفي وهذا صوفي، أنت تنصر من؟ طب السلفي ظالم، صاحب الحق تنصره. لا أقول أن الصوفي أفضل من السلفي، لا، أنا أفهم أن السلفي صاحب العقيدة الصحيحة، لكن أنا أقول لو هناك مشكلة بين إنسان سلفي وإنسان صوفي، تنصر من؟ صاحب الحق، ولا تنصر السلفي لأنه مثلك؟ لا، تنصر صاحب الحق حتى لو كان صوفي لأنه صاحب حق، تفهمون؟ يبقى إذن وجود الأسماء ليس مشكلة، المشكلة التعصب للإسم. التعصب، ما معنى التعصب؟ ما معنى يتعصب؟ يعني ينصره، يعينه على أخيه وإن كان ظالما، تفهمون؟ وجود الأسماء، وجود التحزب والأحزاب إن كانت لنصرة الدين فلا مانع، لأنه بعض في بعض البيئات وبعض الدول، مثلا أنتم في قرغستان، صح؟ طيب، كم عدد المسلمين؟ 5 مليون. وعدد غير المسلمين؟ كل السكان 5 مليون. طيب، المسلمون فيهم كم؟ 80%. طيب، ها؟ 4 مليون، ما شاء الله. طيب، هل لكم أثر في البلد في الحكم، حكم الدور للمسلمين؟ لماذا؟ لأن روسيا قبل أن تذهب بدأت توجد أناس يحبون روسيا أكثر من الإسلام، وتجعلهم إيه؟ يحكمون البلاد التي كانت فيها، صح كده؟ مش صح بيحصل؟ طيب، عندكم مثلا هناك مجلس يسمى مجلس شعب أو برلمان أو كذا، برلمان. طيب، ممكن يدخل المسلمون هذا البرلمان؟ ليه؟ لماذا يدخلون؟ للتغيير، حتى نمنع الشر وحتى ننصر الشريعة. نحن لا ندخل حتى يعني نحب هؤلاء الذين عندهم أخطاء ومخالفات وكذا، لا، نحن ندخل حتى نزيد الخير ونقلل الشر. طيب، هناك مثلا في البرلمان حزب، مثلا عندكم اسمه حزب ايه؟ كثير مثلا، هذا الحزب أنت تعرف أنهم سلفيون ويريدون نصرة الشريعة، هل يجوز أن تكون مثلا، هل يجوز أن تكون معهم مثلا في هذا الحزب، ولا هذا بدعة وهذا ابتداع في الدين وهذا حرام وهذا تفريق للمسلمين؟ بعض الناس يقول لا، نحن كلنا مسلمون، لا يجوز هذه الأحزاب وهذا حرام وهذه بدع وهذا طيب أنت ماذا ستفعل مثلا في البرلمان حينما تريد أن تنصر الشريعة؟ إن لم يكن لك عدد موجود في هذا البرلمان ممكن توجد قوانين فيها حرام وفيها كفر يفعلونه. طب أنت تقول أنا لن أدخل وليس لي مشاركة وكذا وكذا، طيب ماذا ستفعل في هذه القوانين؟ لا تستطيع. لكن حينما يوجد لك أفراد في هذا المكان ويكون لك أعداد كثيرة، الدولة تعرف أنك لك عدد كبير فتخاف من هذا العدد ويكون ضغط، تمنع بعض المنكرات، تمنع بعض الأشياء الحرام، بعض الكفر أحيانا، تفهمون؟ يبقى ليس ممنوعا أن تكون هناك أسماء حزب كذا أو جماعة كذا أو كذا. لا، هذا غير ممنوع، لكن الممنوع أن تتعصب لهذا الاسم، أن تنصر هذا الاسم بالباطل، تفهمون؟ لكن لو كنت أنا سأنصر هؤلاء ضد هؤلاء لأن الحق مع هؤلاء، هذا ليس فيه شيء. هذه القضية مفهومة ولا غير مفهومة؟ هي تحتاج درس كامل أو عدة دروس يعني في غير هذا الكتاب أخذتها مع الشيخ، بس أظن كثير من الإخوة لم يفهم. ها؟ طيب، موفقون إن شاء الله. يقول تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية، ولذلك تجد هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول التحزب. ها أخذ؟ نعم. وهذا التحزب لو كان لنصرة الكتاب والسنة ولم يكن فيه تعصب ولم يعقد عليه الولاء والبراء فهذا غير ممنوع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعيت في الجاهلية ليه؟ الحلف، الفضول. فهذا الحلف أناس، بعض الناس تجمعوا وأنشأوا مجموعة لنصرة المظلوم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. يعني أن مجموعة من الناس قالوا نحن سنكون جماعة تنصر الحق وتمنع الظلم، لا تخرج أنت بقى وتقول أنتم أهل بدعة وأنتم كذا، لا مانع. لكن انظر لماذا اجتمعوا وعلى ما اجتمعوا وما الهدف من هذا الاجتماع، لو كان لنصرة الدين ولم يعقد على ذلك الولاء والبراء والحب والبغض ونحو ذلك فلا مانع من ذلك. وتجد في القرآن أيضا، القرآن يقسم الناس حزب الشيطان وحزب الإيه؟ لا، أولئك حزب الله، وتجد هناك أولئك حزب الشيطان. فالمسلمون جميعا حزب الله، ليس حزب الله اللي هو الشيعي. المسلمون جميعا حزب الله الذين يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من وجود طوائف وجماعات وأحزاب في وسط هؤلاء لنصرة الدين أو لأعمال خيرية ونحو ذلك بهذه الضوابط التي ذكرناها. يقول وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا أمرهم ويبعثروا مثيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. يقول وقد جعلت طوع أيديهم، وقد جعلت، من المتكلم؟ الشيخ بكر. جعلت طوع أيديهم، أيدي من؟ طلاب العلم، الصحوة أو اليقظة. طوع أيديهم، ما معنى طوع أيديهم؟ حينما أخذ يد، اسمك إيه؟ عبد الرحيم، هات يدك. أخذ يده وأقول يده طوع يدي، ما معنى طوع يدي؟ أرفعها، ترفع، صح؟ لو هو يجمد يده، يده جمد، هذا ليس الطوع يدي، تفهمون؟ ها؟ طوع يدي يعني سهل. فهو يقول أنا كتبت كتاب اسمه التعالم، جعلته مع طلاب العلم، يريد أن يفتح يقرأ. ها؟ طوع أيديهم يعني في اللغة العربية يعني في متناول اليد، إذا أراد أن يقرأه يدرسه موجود، بخلاف كتاب مثلا غير موجود. أقول لك تعرف مثلا كتاب الفلوكة، هذا ليس طوع يدك، يعني غير موجود معنا. لكن الشيخ كتب قبل هذا كتاب اسمه التعالم، موجود طوع أيدي طلبة العلم ولا غير موجود؟ موجود. إيه التعالم معه موجود، بعضكم معه هذا الكتاب. من الذي أراني كتاب التعالم في المرة السابقة؟ زكريا. موجود، ليس طوع أيدينا الآن. فهمتم ما معنى طوع أيديهم؟ يعني سهل، يعني ممكن أن تصل للكتاب تقرأه ها؟ في متناول اليد وسهل الوصول إليه. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. ما معنى التعالم؟ لا، الكلمة معنى كلمة تعالم. لا، ادعاء العلم. يعني إنسان جاهل ويقول أنا شيخ كبير أنا عالم، فنقول هذا يتعالم. أو إنسان مثلا نقول يتفاصح. ما معنى يتفاصح؟ يحاول أن يظهر للناس أنه فصيح. ها؟ واضح؟ فيتعالم يعني يظهر العلم، واضح؟ حتى يثني عليه الناس، يقولون هذا جيد هذا كذا، واضح؟ فتجد بعض الطلاب قليل العلم، لكن حينما يجلس يدرس مثلا يقول للناس مثلا أنا صديق الشيخ العثيمين وكان يجلس بجواري في الدرس، ومثلا جلست عنده في البيت كذا وكذا، ورقم هاتفه عندي على الهاتف مثلا، واضح؟ هذا لماذا يقول هذا الكلام؟ يظهر للناس أنه إيه؟ ما لكم؟ عالم، يتعالم. الناس لا تستفيد من هذا الكلام، الناس تستفيد من الذي تقوله. يظهر علمك في الدرس، في أنك تدل الناس على الله، في أن الطلاب تتعلم منك وتعمل وتتغير، في أنك تظل 20 سنة 30 سنة تدرس ويخرج الأجيال يتعلمون على يديك. هذا هو العلم النافع، ليس باللسان. فالشيخ بكر رحمه الله وجد بعض الطلاب يريد أمر أن يظهر للناس أنه إيه؟ عالم، فكتب كتاب يبين خطر ذلك اسمه إيه؟ فهمتم؟ مثلا مثال آخر، بعض الطلاب يأخذ بعض المسائل من العلم غير معروفة فينشرها في وسط الناس. طبعا أنت تجلس أمام الطالب أول مرة تسمع هذه المسألة، وهو عنده هذه المسألة فقط، ليس عنده غيرها، هي هذه فقط، لكن هو جمع المسألة من الكتب، من أكثر الكتب، فهو متين جدا فين؟ في مسألة واحد. فيأتي مثلا للشيخ محمد اسماعيل أو الشيخ ياسر يقول له الشيخ تعرف مسألة كذا؟ الشيخ يقول مسألة كذا هذه مسألة غريبة أصلا، غير إيه؟ يعني لا يتكلم فيها العلماء إلا نادرا، يعني أحيانا. فالشيخ ممكن مثلا لا يستطيع أن يجيب، فيقول مثلا هذا الولد للطلاب، الشيخ لا يعرف أن يجيب المسألة، هو يريد أن يظهر أنه إيه؟ عالم كبير، تفهمون؟ فهذا نقول متعالم، واضح؟ وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. التعالم نقول ادعاء العلم ممن ليس من أهله، ادعاء العلم، يدعي يعني ادعاء العلم ممن ليس من أهله. تكشف المندسين بينهم خشية أن يرضوهم. تكشف يعني تظهر. المندسين، مندس يعني في القرآن تجد قد أفلح من زكاها وقد خاب من، ما معنى دساها؟ أنتم لا تقرؤون في التفسير، لا تقرؤون؟ ليه؟ ما تستحضرون يعني؟ يحتاج التكرار. دس نفسه يعني حقرها وصغرها وغطاها بالمعصية. أصل الدس أم يدسه في التراب، يأخذ ها الدس. الكافر يأخذ البنت الطفلة الصغيرة ويحفر، هذا يقال دساها. يعني إيه دساها؟ غطاها. موجود في الطعام طعام يسمى الدس، تعرفونه؟ تأكلونه؟ الدس هذا يأتي الأرز، تعرفون الأرز طبعا، ويضع في إناء قليل من الأرز، ثم يأتي بالطائر حمام مثلا ويضعه، ثم يضع فوقه أرز آخر، فتعرفوه ليس موجود عندك. هذا يسمى الدس. لماذا؟ لأنه يخفي الطائر أو الهف داخل الأرز مثلا. طلاب العلم كثيرون، هل كلهم جيدون كويسون مثلا، وليوجد في وسطهم منحرفون؟ ماشي، بعض هؤلاء يندس في وسط طلاب العلم، يعني يدخل في وسطهم لا يعرفه أحد. فهمت معنى مندسين؟ مثل هذا الذي يتعالم، يختفي، نعم أنت قصرت المشوار الطريق. لما تكشف المندسين الذين يدخلون بينهم بخفاء، أنت لا تعرفه مثلا، يأتيك فيظهر أنه طالب علم وهو ليس كذلك، واضح؟ خشية أن يردوهم، يردوهم من الردى وهو الهلاك. في سورة طه، في سورة طه واتبع هواه فتردى يهلك، يبقى يردوهم يعني يهلكوهم. تجد مثلا بعض أهل البدع يدخل في وسط طلاب العلم، شكله شكله سلفي، شكله طالب علم، أخذ بالك، يوفر الشعر مثلا ولحية طويلة وكذا وقميص قصير، ويجلس بين طلاب العلم، أنت تظن أنه طالب علم ومجتهد وكذا وكذا، حينما تنظر في منهجه تجده مثلا من الخوارج أو من الشيعة أو كذا. هذا يسمى مندس، يدخل بين طلبة العلم، حينما تسمع له وأنت ليس عندك علم مثلا يرديك، يعني يهلكك، يضلك، يجعلك تنحرف. وصلت؟ خشية يعني مخافة، يعني الشيخ بكر يخاف على طلاب العلم من هؤلاء، فكتب لهم كتاب التعالم حتى يحذروا هؤلاء ويكشف لهم هؤلاء. حينما تقرأ في كتاب التعالم وتجد في وسط الطلاب من يتعالم، تقول هذا الذي يحذرنا منه مين؟ الشيخ بكر. وصلت؟ خشية أن يردوهم ويضيعوا أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب، يبعثره يفرقه. إنسان مثلا معه فلوس، تعرفون الجنيه عندنا في مصر، معه فلوس، هذه الفلوس أخذها ورماها هكذا، يقول بعثر الفلوس، بعثر. فأنت حينما تريد أن تطلب العلم يأتي هذا المندس في وسط طلاب العلم، أنتم مثلا 20، يأتي واحد مندس في وسطكم يجعل هذا يذهب للشيخ هذا وهذا يذهب للشيخ هذا وهذا، ماذا فعل فيكم؟ بعثركم وفرقكم، واضح؟ فيستلوهم وهم لا يشعرون، يستلوهم. عندك مثلا إناء فيه شراب، وقع فيه شيء، فنقول أنت تستل هذا الشيء، تستخرجه، تستخرجه بلطف. ماشي، أنت في وسط مجموعة طلب العلم، وجدت بعض مثلا، بقيت مسؤول مثلا هذه المجموعة، وجد بعض الطلبة دخل في وسط هؤلاء وهذا طالب منحرف، وجد بعضهم متعالما ينصحه مرة هو لا يستجيب، ماذا يفعل معه بقيت؟ يستله. ما معنى يستله؟ خرب، يعني أنت بر لا تجلس مع هؤلاء. لماذا لا يجلس معهم؟ لأنه سيجعلهم ينحرفون. فهمتم؟ يقول واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك. اليوم يعني في هذا الوقت الذي كتب فيه الشيخ بكر رحمه الله هذا الكتاب، أخوك يقصد من؟ الشيخ بكر. وهذا من التواضع، يعني الشيخ يقول عن نفسي أنا أنا أخ لك، واليوم أخوك يشد عضدك. أين العضد؟ يشد عضدك ليس معنى أن الشيخ يمسك هذا المكان، لكن الشيخ يقول أنا سأكون معك وأقويك حينما أكتب لك هذه الرسالة حتى تعرف ما هي آداب طالب العلم، فهمتم؟ يبقى هو كتب رسالة قبل ذلك تسمى التعالم، واليوم يكتب لك رسالة إيه؟ أخرى، يقول واليوم أخوك يعني الشيخ بكر يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. ما معنى الكلام؟ يقول فاجعل طوع بنانك، البنان هو الإصبع، الإصبع، فاجعل طوع بنانك يعني خذ هذه الرسالة واجعلها معك اقرأها، رسالة اللي هي حلية طالب العلم تحمل الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة. أنت من أي أنواع الكائنات؟ إنسان، مش أنت إنسان؟ صح ولا لا؟ طيب بماذا تتصف؟ بما تتصف؟ بما تتصف؟ باللغة، بالنطق، بعض الإخوة يقول بالعقل وبعض يقول بالنطق، طيب بالإيه؟ باللون، بعض الشباب ممكن يقول بالبصر، بعض الشباب يقول بالنفس أتنفس، بالسمع، أيهما الصواب؟ بالقدمين أمشي على قدمي، ها العقل فعلا أو الإيه؟ النطق. ليه؟ لأن العقل يكشف عنك والنطق يكشف عنك أنك إنسان. لو قلت لي أنا أتميز بالبصر أقول الحيوان عنده بصر، أتميز بالقدمين الحيوان عنده أربعة، ليس واضح؟ بعض الحيوانات كذلك. يبقى وجود القدمين هل هذه تكشف عنك؟ هي صفة كاشفة، بل صفة تجعلني لا أميز بينك وبين الحيوان. لما تقول مثلا هذا الباب مغلق وأنت هنا وأنا في الخارج، ماشي كده، أنت تطرق الباب، أقول من؟ تقول لي كائن، تقول إيه؟ كائن، مخلوق خلقه الله. طيب أقول طيب صف نفسك، تقول عندي عينان، أنظر في الشارع يوجد كلب عنده إيه؟ أقول طب ممكن هذا مثل هذا؟ طيب أقول طيب صفة أخرى، يقول عندي رجلين، طب الكلب عنده أربعة، طب صفة أخرى، إذن أنت تقول أنا أتكلم، إذن أنت إنسان، خلاص انتهى، فهمتم؟ يبقى الكلام هذا يسمى صفة كاشفة. معنى كاشفة تكشف عنك، تعرفني بك، تفهمون؟ فالشيخ بكر كتب حلية طالب العلم لأنك حينما تعرفها وتتعلمها تعرف من هو فعلا طالب العلم، فهمتم؟ وصلت؟ رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، تريد أنت أن تعرف من هو طالب علم حتى تتحلى أنت وتتصف بإيه؟ ها؟ بأوصاف طالب العلم الصحيحة الحقيقية. فها أنا ذا أجعل سن القلم، سن القلم تعرفون سن القلم؟ على القرطاس اللي هو الورق، ها؟ يعني يكتب لك هذه الرسالة، فاتل ما أرقم لك، أرقم يعني أكتب. أم حسبت أن أصحاب الكهف وإيه والرقيم، الرقيم بمعنى المرقوم، اكتبوا هذه الأمثلة حتى تستطيع أن تفهم الناس. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ما معنى الرقيم؟ المرقوم يعني المكتوب، الكتاب الذي فيه أسماء أصحاب الكهف. يبقى أرقم تذكرك بكلمة الرقيم حتى تشرح للناس، يبقى رقم يعني كتب، رقيم بمعنى مرقوم يعني مكتوب، مفهوم؟ فاتل ما أرقم لك يعني ما أكتب لك، أنعم الله بك عينا، أنعم الله بك عينا، هذا أسلوب إيه؟ ها؟ قول لا دعاء، نعم الشيخ يدعو لك، وهذا من جمال أسلوب الشيخ بكر وبعض المؤلفين أنك أثناء الكتاب تجد الشيخ يدعو لك، يقول مثلا اعلم رحمك الله، رحمك الله ويدعو لك بالرحمة، وهنا يقول أنعم الله بك عينا. يعني أنعم الله بك عينا؟ يعني حينما يراك الناس يفرحون ويسرون لأنك طالب علم، تأدبت بأدب طالب العلم، فهمتم؟ كما مثلا الأنصار في غزوة أحد، جاء إليهم رجل يسمى أبو عامر الراهب. من هو أبو، من أبو عامر الراهب؟ تذكرون ذكرت لكم قصته قبل ذلك. أبو عامر هذا والد حنظلة، الذي قال للنبي نافق حنظلة يا رسول الله. حنظلة كان من كتاب الوحي، حنظلة الإيه؟ حنظلة الراهب، غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة، تزوج وخرج للجهاد، هذا ثم اسمه حنظلة. أبوه اسمه أبو عامر الراهب. أبو عامر هذا كان يقرأ في كتب النصارى وغيرهم قبل الإسلام، فعلم عبد الرحيم علم أن هذا الزمن سيبعث فيه نبي، فماذا فعل؟ بدأ يتعبد وكذا وكذا حتى تنزل الرسالة عليه، هو يريد أن يكون هو الإيه؟ النبي أو الرسول، واضح؟ فنزل جبريل على من؟ على الرسول محمد، لم ينزل على مين؟ فلم يقبل، قال هذا كذاب، أنا المفروض أكون إيه؟ وبدأ يحارب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع الكفار ضد المسلمين. جاء في غزوة أحد حفر حفر، منها الحفرة التي وقع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى للأنصار في غزوة أحد قال ألا تعرفوني؟ هم الأنصار، هو من الأنصار، قال ألا تعرفوني؟ هم يعرفونه أم لا؟ يعرفون؟ قالوا نعم أنت أبو عامر الفاسق، بدل أن يقولوا أبو عامر إيه؟ الراهب. الراهب يعني إيه؟ العابد يعني. فقال شتموه، قالوا أنت أبو عامر إيه؟ لماذا ذكرت هذه القصة؟ اسمع بقى، قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. لماذا أتيت بكل هذا؟ لأنهم قالوا إيه؟ لا أنعم الله بك عينا. هنا الشيخ قال إيه؟ أنعم الله بك عينا. هم قالوا له إيه؟ لا، يعني لا أنعم الله بك عينا، يعني نحن لا نريد أن نراك، رؤيتك شر والعياذ بالله تعالى، فهمتم؟ طيب نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هناك أسئلة؟ لا توجد. طب عندي تكليف بسيط، عندكم الكتاب الحلية فيه شرح صح؟ أريد أن تقرأوا الشرح في البيت، لو وجدت شيئا صعبا سألني فيه في الأسبوع ليه؟ الذي بعده، حتى إذا انتهينا من الكتاب يكون معك الشرح الذي أشرحه والشرح أيضا الموجود في الإيه؟ في الكتاب، فتفهم الاثنين معا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.